لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ذكرنا جملة من أخلاق الرجولة التي امتدحها الله عز وجل بأن اختار الرسل جميعا من الرجال، وذكرنا أن التوسط في شيم النفس بين الإفراط والتفريط من أهم هذه الأخلاق. فالجود وسط بين التبذير والبخل، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والحياء وسط بين الوقاحة والجرأة المذمومة، وبين العجز والمهانة والخور والضعف. هذا الذي سبق شرحه. نقول والحلم وسط بين شدة الغضب أو سرعة الغضب والمهانة والذل وسقوط النفس. مدح الله عز وجل خليله إبراهيم فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ذكر ذلك سبحانه وتعالى في طلبه تأخير العذاب عن قوم لوط، ذكر أن الذي دفعه إلى هذا الطلب قال إن فيها لوطا ليس محبة للكافرين ولا رضا بما هم عليه ولا أسا على كفرهم أو أسا على قوم كافرين، وإنما كان الحلم هو الذي جعله يفعل ذلك لعلهم أن يتوبوا. وقال عز وجل فبشرناه بغلام حليم. فالحلم صفة تمنع الإنسان من سرعة الغضب وشدة العقوبة لمن خالفه مباترة إلى ذلك، وإنما تدفع إلى التمهل والإمساك حتى يتثبت الإنسان، الإمساك عن العقوبة حتى يتثبت الإنسان. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحلم بالمنزلة العالية، جاءه أعرابي فأمسك ببرده وخنقه حتى أثرت حاشية البرد في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. وما أشد سوء أدب هذا الرجل، ومع ذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، مع أنه لو ترك أصحابه لقتلوا هذا الرجل أو لأنزلوا به أنواع العقوبة، وهو قادر على ذلك صلى الله عليه وسلم، وهم قادرون على ذلك. أعرابي جاهل يتكلم بالغلظة والشدة ويزعم أنه بذلك يعظ، لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم في ذلك، وكما يظهر حلمه صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل اتق الله واعدل في القسم، فقال ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني أنت بتتبع واحد بتعتقد أنه لا يعدل، يبقى هيبقى نبي إزاي؟ يبقى أنت خائب وخاسر، أنت بتزعم تقول يا رسول الله اتق الله. فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فهذا الحلم العجيب، وكذا الحلم على الجاهل. فعندما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة عندما عطس رجل بجواره فقال له وهو لا يعلم أن الكلام في الصلاة قد نسخ وقد نهي عنه، فقال يرحمك الله. لما عطس رجل بجواره فقال له يرحمك الله، فنظر الناس إليه بأعينهم فقال ويح أمي ما لكم تنظرون إلي هكذا، فضربوا على أفخاذهم. هو مستمر في الكلام بقى وعمال يتكلم لهم يعني. فقال فعلمت أنهم يسكتونني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته والله ما رأيت معلما أحسن منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ومن عجائب الحلم ما كان عليه الأحنف بن قيس، وكان من أحلم العرب. جاءته جارية له بشواء مصري، يعني لحم مصري على يعني أسياخ من الحديد، وبين يديه ابن له يلعب، فوقع اللحم المشوي وأسياخ الحديد من يدها على ابنه، كعبلة الظاهر أو أي حاجة، فوقع منها على ابنه فمات. ذهلت الفتاة. تخيلوا احنا كده يعني كان ممكن يبقى رد فعلنا ايه لو حد كده. فقال لن تراعي انت حرة لوجه الله، يعني مش ان هو مثلا يعني لا ما تخافش، لا لا ده اعتقها يعني للهلع الذي اصابها. ولو نشوف حلم سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني احنا الواحد مننا يجي حد يقول له انا ضيعت حاجة من حاجات البيت، فلوس مثلا، ابنائه بيقولوا له ايه احنا ضيعنا ابنك الحبيب، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، وخلاص مش هيجي بقى تاني، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني هو عرف ان هم كذابين وان ان ان الذئب هياكل ابنه ازاي في قميصه ولا يمزقه. نسوا يقطعوا الايه القميص، وجابوا دم كده بتاع شاه وايه ولطخوا بيه القميص من بره، والقميص سليم زي ما هو. فعارف انهم كذابين، ايه رد الفعل يعني الواحد مع اولاده مثلا ولا مع اي حد وهو بيقول له كده، يقول له ابنك مات خلاص وابنك اكله الذئب، فيقولوا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر جميل والله المستعان على ما تصف. وفي المرة الثانية كمان لما قالوا له ابنك الثاني خلاص أصبح رقيقا ولا عودة له ولا هنعرف نجيبه ثاني، إن ابنك سرق وأنتم كذابين أكيد، لأن عمره إيه ما يسرق وهو عارف كويس جدا، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ويقولوا له حاجات عمرها ما هتحصل، هيروح فين؟ واسأل القرية التي كنا فيها سيدنا يعقوب وهو يعني في تلك الحال والسن، هيروح يسافر مصر عشان يسأل ان ابنه سرق وهيروح في اي حتة، والعيرة التي اقبلنا فيها القافلة كل جزء تفرق وهم في البادية يعني في صحراء، حاجات صعبة جدا. يعني الواحد بيتخيل مثل هذا الموقف ان كان ايه اللي يعمله الانسان. الامر يعني يكون عجبا نجد هذه الانواع من الصبر والحلم وعدم المعاجلة بالعقوبة. حلم الأنبياء حلم عظيم، وحلم أتباعهم أيضا حلم عظيم. هذا الخلق ينبغي أن نهتم بتحصيله ولا نسرع الغضب. وأحسن الناس حالا من يكون بطيء الغضب سريع الفيئة، وأسوأهم حالا من يكون سريع الغضب بطيء الفيئة. يعني ما يتصالحش بسهولة، يتغضب بسرعة جدا ويقعد شهور وسنين، وبعد سنين طيب يقول لك مش انت اللي عملت فيا كذا، يفضل ايه لا يفيء سريعا، نسأل الله العفو والعافية. فشدة الغضب وسرعة الغضب من الاخلاق المتطرفة، ان الانسان لأقل شيء يغضب، ويعني لا يكون سريع الترضية ولا يكون سهل الترضية. ولذلك هذا الغضب يعني مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي قال له أوصني، قال لا تغضب، فقال أوصني، فقال لا تغضب، كرر فكرر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم منه صفة الحدة وشدة الغضب وسرعة الغضب، فكرر عليه ذلك، لأن الغضب سبب من أسباب التهور الشديد، وسبب من أسباب القتل، وسبب من أسباب الحروب، وسبب من أسباب تفكك المجتمع، وسبب من أسباب تفكك الأسرة. يعني الناس بتقعد تغضب وتتخانق مع بعضها والبيت يخرب، والجيران مع بعضهم يغضبوا، وتبقى حياتهم نكد وتربص، وأهل البلد الواحد تهيج العداوات بسبب شدة الغضب. فالإنسان مأمور بأن يجعل غضبه لله سبحانه وتعالى، هذا هو الغضب المحمود، وبالقدر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى حتى تتحقق به مصلحة الدين وتندفع به المفاسد. أما الغضب للنفس فما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وما ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا عبدا ولا أمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولم ينتقم نفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فلا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. وغضب صلى الله عليه وسلم على يعني من حاول تعطيل حدود الله، وقال لأسامة وهو حبه وابن حبه لما كلمه في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فأهم يعني شأنها قريشة، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عادتهم في الوساطة والشفاعة في الباطل. فكلمه أسامة فابن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خطب فقال ما بال، قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله أو الذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا خالف بعض أصحابه أمرا من أمور التوحيد، فلما قال له بعض حديث العهد بالشرك من مسلمة الفتح وهم في طريقهم إلى غزوة حنين، لما رأوا سدرة يعكف عليها المشركون وينوطون بها أسلحتهم، فقالوا، كانت تسمى ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فغضب صلى الله عليه وسلم وكبر، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلت من الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. الضبطين صحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب عند الموعظة وفي المسائل العظيمة الكبرى التي إذا تركت، يعني وإذا ضيع الحق فيها، إنها هدم المجتمع. العقيدة من أعظم الأشياء، حدود الله من أعظم الأشياء، سبب من أسباب الهلاك، التمييز الطبقي في المجتمع وعدم إقامة حدود الله على الجميع. فلذلك كان يغضب صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر صلى الله عليه وسلم من غضب بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، وأمره كذلك أن يتوضأ. فهذه السنة عند الغضب حتى لا يتجاوز الحدود. نقول: الحلم وسط بين الغضب والمهانة والذل وسقوط النفس. الغضب أو شدة الغضب وسرعة الغضب في جانب، الناحية الأخرى المهانة، الذلة والمسكنة، الأخلاق التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. أن لا يغضب الإنسان نهائيا مهما انتهكت الحرمات، سواء انتهكت حرمات الدين أو انتهكت الأعراض أو كان هناك يعني تجاوز على النفوس والحقوق مع القدرة على الدفع، فيكون مهينا لا ينتصر للحق أبدا. وقد قال عز وجل في صفات المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهناك أحوال عندما تكون يعني يكون الحلم مطلوبا وتأخير العقوبة لعل صاحبها أن يرجع، فهذا هو المطلوب، وخصوصا في حقوق النفس. وأما حين يؤدي التسامح أو يعني العفو إلى مزيد من الإجرام ومزيد من البغي، عندما يكون هناك في أنواع من الناس، وذلك الخبرة بأحوال الناس ومعرفة من يستحق ممن لا يستحق أن يعامل بالحلم والصبر والعفو أمر ضروري. لذلك قال عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذا الانتصار محبوب لله عز وجل، لأنه يمنع الباغي من مزيد التجاوز، يمنع الباغي من مزيد من البغي والعدوان، ولا بد أن يورد من يفله، ولا بد أن يورد من يكسره، وإلا فكثير من الناس إذا يعني رأفوا بحال المجرمين تمادى المجرمون واعتدوا، كما قال سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذا الأمر وهو عدم يعني أن تأخذنا رأفة في دين الله في إقامة الحدود، ولا شك أن الجهاد وإقامة الحدود وقتال أهل البغي وقتال قطاع الطرق يحتاج إلى نوع من القوة والشدة والغضب مما فعلوا حتى يحرك ذلك الغضب القوة المولودة لدى الإنسان. أما أن يكون الإنسان لا يغضب إذا انتهكت حرمات الله وكأن شيئا لم يكن، وربما قال بلسانه فقط أن هذا أمر غير جيد، فتكون الكلمات مثلا كفرا والعياذ بالله وكأن شيئا لم يحدث. وكذلك إذا فعلت الفواحش وانتهكت الحرمات، وذلك لابد أن يكون فيه بيان طالما أمكن الإنسان ذلك، ولو بل لو أمكنه أن ينتصر بيده وجب عليه ذلك، ولا يصلح أن يكون ساكتا في مثل هذا الموضع. إذا أمكنه أن يقول الحق لم يمنعه من ذلك مانع معتبر شرعا من ضرر حقيقي وليس مجرد لوم اللائمين. فلذلك المهانة، الهوان، الذل، المسكنة، المسكنة معناها أن يستكين الإنسان للباطل وأن يكون موافقا له متابعا وهو قادر على الدفع، فهذا بلا شك أو أي درجة من درجة الدفع، من درجات مختلفة، حتى ولو أن يقول كلمة الحق أو أن يعني إن استطاع أن يدفع الظالم عن ظلمه وجب عليه ذلك بلا شك. فالناس في الحقيقة قضية القدرة على ذلك أيضا تحتاج إلى يعني نوع يعني عزيمة حتى لا يكون الإنسان عنده القدرة ويتصور في نفسه العجز، فهذا العجز المذموم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى الإنسان فعلا عنده قدرة بس ايه، بس حاسس انه مش قادر ونعمل ايه ويقول انا مش قادر. لا، ده مع وجود القدرة يبقى مذموم. في فرق بين انت ما انتش قادر وما انتش عايز، ما عندكش عزيمة، ما عندكش قوة. فهذا الامر ازاي هتضبط الضبط ده، لان الاخلاق يعني زي الشعرة كده محتاجة يعني هداية من الله عز وجل وتوفيق وسداد، والسؤال سؤال الله عز وجل الهداية والسداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد سداد السهم، عشان تدعي كتير وتقول اللهم اهدني وسددني علشان تضبط الأخلاق المأمور يعني بها وتبتعد عن الطرفين المذمومين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق والرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة والعمى والصمم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أقول والتواضع والعزة المحمودة وسط بين الكبر والهوان. الخلقين دول مع بعض، وإن كان فيما يبدو أنهما متناقضين، لا، هو في الحقيقة التواضع بين الكبر والهوان، التواضع خلق وسط بين الكبر والهوان، والعزة المحمودة أيضا وسط بين الايه، بين الكبر والهوان. الاثنين يعني ما لا يعني ليس متناقضين. التواضع أن لا يرى الإنسان لنفسه منزلة ويعني يعتقد لنفسه الفضائل ويظل يتكلم عن نفسه ويمدحها ويرى علوها فهذا بلا شك هو الكبر، أن يكون الإنسان يرى نفسه فوق الخلق، ثم إنه بذلك يزدريهم ويحتقرهم، وكذلك يرد الحق لأنهم هم الذين قالوه له. إزاي حد يكلمني؟ إزاي تقول لي كده وأنت مش عارف أنا مين؟ هذا الأمر من أعظم ما يضر الإنسان، لأن مثقال ذرة من الكبر تمنع دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمنع دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. التواضع للضعفاء والمساكين، والتواضع لأمر الله عز وجل، والامتثال له والخضوع له، أينما وضعني الشرع أكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، كلما سمع هيعة وصيحة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وقال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. فهذا التواضع في الهيئة والمشية والحركة، لأن لقمان قال لابنه وهو يعظه كما ذكر الله عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أما العزة المحمودة فهو التعزز بالدين على أهل الكفر والفسوق والعصيان، والتعزز بالطاعة عن المعصية. العزة في طاعة الله عز وجل، فأنت ترى المهانة الحقيقية في الوقوع في المعاصي، في ترك السجود لله، في أن يغلبك الشيطان حتى تترك الصلاة أو تترك الفرائض أو تفعل الحرام أو تأكل الحرام. فكل هذا في الحقيقة هو الهوان والذل، لأنك ذللت لعدوك وانكسرت له. وكذلك من أعظم الذل أن يقول الإنسان الباطل مداهنة للأقوياء وأصحاب السلطان وأصحاب الأموال، ويداهن في دين الله عز وجل، فهذا هو الهوان. وليس كما يظن البعض أن الهوان هو مثلا أن يعني أن تترك الاقتتال في غير موطن الاقتتال. يقول لك: إزاي ما اتخنقتش مع الراجل ده؟ أو إزاي أنت ما، وهذا الأمر يكون إيه؟ يمكن حله بغير الاقتتال. أو أنه إذا عرض نفسه لما لا يطيق، يلاقي جيش عرمرم ويقول له يعني إيه، طب هيعمل إيه طيب؟ يبقى لابد أن إيه؟ أن ينصرف من أمامهم، لأنه لا يجوز أن يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. لكن يبقى إنسان أمام عدوه وعنده ما يعني عند العدو أو حتى على النصف منه ثم يفر، هذا هو الهوان. وليس الهوان أن يفر من ضعف، إذا كان العدو ضعف قوة يعني المحاربين المسلمين أو أهل الحق مثلا في مواجهة أهل البغي، لابد أن يكون هذا الأمر معلوما. ليس هذا بهوان ولا بذل. الهوان الذي يكون مهين النفس ليس عنده عزة بالطاعة في مرضات الله عز وجل. العزة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتواضع والعزة معا خلقان متلازمان، وهما يحققان التوازن للإنسان بعيدا عن الكبر وبعيدا عن الهوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.